بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري رضي الله عنه في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آتانهما قصصا. فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب، يقول البخاري رحمه الله: باب خروج ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. ما ذكر، باب ما ذكر من ذهاب موسى في البحر إلى الخضر. والمقصود من هذا أن البخاري أراد أن يبين ما يتعلق بطلب العلم، وأن الإنسان يسعى لتحصيله، وأنه يتكبد المشاق والمتاعب للوصول إليه، وأنه لو كانت مرتبته عالية فإن تحصيل العلم والوصول إليه عند من يكون عنده، يعني هذا أمر مطلوب. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل، وهو أفضل الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم الخليل، فإنه هو الذي يليه ما في الفضل. ومع ذلك فإنه لما علم أن أحدا عنده علم ليس عنده سأل السبيل إليه وطلب السبيل التي توصله إليه، فجاء ذلك في هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف. باب ما ذكر من ذهاب موسى إلى في البحر إلى الخضر، قوله تعالى: هل أتبعك على أن وقوله هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا. وهذا هو الذي فيه، يعني الذي كان ذهب من أجله، وهو أنه يتبع الخضر على أن يعلمه مما علم، مما علم رشدا. وقوله في البحر يعني في جهة البحر، أو في يعني في في في قصد البحر، يعني أنه ليس المقصود ذلك أنه دخل البحر وأنه ذهب يبحث عنه في البحر، وإنما في جهة البحر أو في مقصد هو متجه إلى البحر أو قريب من البحر. وقول الله عز وجل قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهذا هو الذي أراده المصنف من أجل إيراد الحديث أو الترجمة في الحديث في هذا الباب، وهو طلب العلم، وأن الإنسان يسلك الطريق التي توصله إلى العلم حتى ولو كان متمكنا في العلم، وحتى لو كان متقدما في العلم، لأن موسى عليه الصلاة والسلام وهو من خير الرسل وهو خيرهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم لما علم أن رجلا عنده علم ليس عنده طلب السبيل إليه وأرشد إلى ذلك بما ذكره الله عز وجل في هذه السورة. ثم إنه ذكر الحديث يعني في ذلك شو الحديث قال تمارى عبد الله بن عباس والحر بن قيس بن حصن السزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر. تمارى يعني تجادل حصل مجادلة ومباحثة يعني بينهما فقال ابن عباس هو خبر أو هو خبر إن هذا اسمه وأنه يطلق أن هذا هو الذي يعرف به ولم يذكر اللفظ الذي قاله الحر بن قيس لم يذكره ولكن الذي في الحديث أنه قال إنه الخضر. فمر ابن أبي بن كعب رضي الله عنه فسأله قال إيش ومر مر بهما أبي فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم. ثم ذكر يعني بعد هذا أنه لما مر أبي بن كعب رضي الله عنه سأله يعني حتى يبين ما عنده من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الخبر. وهذا يدل على أنه إذا حصل الاختلاف بين العلماء أو بين أهل العلم فإنهم يرجعون إلى من يبحثون إلى من يكون عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحثون عنده علم حتى يبين لهم وحتى يحصل البيان والإيضاح الذي يصار إليه لأن هذه من أمور الغيب وأمر الغيب لا تعرف إلا بالوحي فسأل أبي بن سأل ابن عباس أبي بن كعب عن ذلك وهل عنده عن عن عن عن الخبر أو عن يعني صاحب موسى شيء علم عن شأنه يعني غير يعني شأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فذكر القصة قال تمارى بن عباس هو الحر بن قيس ابن حسن السزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم. نعم هذا فيه الرجوع إلى أهل العلم ومن يكون عنده علم في المسألة وأنه إذا حصل اختلاف فالرجوع إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما قال يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فابن عباس سأل أبي بن كعب رضي الله تعالى عن ما يعلمه أو هل عنده شيء يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن صاحب موسى. نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر. لما ذكر أن, أن, أن, أن, أن, أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في ملأ من بني إسرائيل في جماعة منهم فجاءه رجل وقال هل تعلم أحدا أعلم منك هل تعلم أحدا أعلم منك فقال لا يعني لا يعلم هذا هو الذي يعلمه لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أنزل الله إليه التوراة أنزل الله عليه التوراة فهو لا يعلم أحدا يعني في وقته يكون عنده علم أو يكون أعلم منه فأوحى الله إليه بلى يعني هناك الخبر هو أعلم يعني معلوم أنه أعلم في أمور معينة إلا فإنه كما سيأتي في الحديث أن الخبر قال أنت على علم من الله لا أعلمه وأنا على علم من الله لا تعلمه يعني هذا عنده علم وهذا عنده علم لكن هذا الذي هو الخبر عنده علوم وعنده أشياء أوحي بها إليه وموسى عليه الصلاة والسلام لا يعلمها والمراد من ذلك أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام يحصل علما ليس عنده يضمه إلى علمه فسأل السبيل للوصول إلى ذلك الرجل. قال بلى عبدنا خبر. وهذا فيه بيان أنه يقال له خبر، وأن هذا الرجل الذي قص الله قصته في القرآن في زركاف أنه يقال له الخبر، جاء ذلك مبينا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه يعني ما يتفق مع قول ابن عباس أنه الخبر. نعم. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. ثم إنه سأل السبيل إليه، يعني سأل الله السبيل إلى الوصول إليه بأن يعرف كيف يصل إلى هذا الرجل الذي عنده هذا العلم الذي أوحى الله تعالى إليه بأنه عنده علم ليس عند موسى، وقال أنه أعلم منه، فسأل السبيل إليه ليحصل شيئا من هذا العلم الذي عند هذا الرجل الذي أخبر الله عز وجل عنه هذا الخبر. فقيل له أنه يتخذ معه حوتا في مكتل، حوتا في مكتل، فيعني فإذا فقد الحوت فإنه يرجع يعني إليه، يعني حيث فقده فإنه ثم، أي أن الخبر يكون هناك، يعني أنه يكون هناك يعني في ذلك المكان الذي جعل الخبر، جعل الحوت دليلا عليه وعلامة على المكان الذي يكون فيه الخبر. فأخذ يعني حوتا في مكتل وذهب هو وصاحبه. نعم. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. نعم. كان يعني جاء إلى صخرة واستراح تحتها وفي ظلها، فنام يعني موسى عليه الصلاة والسلام، ثم إن الحوت في المكتل تحرك واضطرب حتى دخل في البحر، واتخذ طريقه البحر سربا، يعني بحيث أنه انشق البحر وصار علامة في البحر، ليس يعني ذهاب الحوت أنه ذهب واختفى ولم يكن هناك شيء يعني يدل على مكان ذهابه أو مكان الذي صار فيه. فاستيقظ موسى عليه الصلاة والسلام ونسي صاحبه أن يخبره بأن الحوت ذهب، فواصل السير ومشى يعني في جانب البحر حتى أصابهم التعب والنصب واحتاج إلى الغداء الذي هو الحوت، يعني على أساس أنه يعني سيأكلون سيطعمون، فصار الحوت قد فقدوه، فأخبره صاحبه بأنه إنما فقده عندما كانوا عند الصخرة، أنهم عندما كانوا عند الصخرة وموسى كان نائما فإنه اضطرب وخرج من المكسل ودخل في الماء. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني نسي أن يذكره وأن يعلمه بالحوت الذي دخل في البحر والذي اتخذ سبيره البحر سربا، وأنه كان علامة يعني واضحة، يعني قيل أنها انحسر وقيل أنه صار يعني مثل الشق الذي يكون في البحر، يعني لم يعني يتلائم البحر عليه وصار علامة على دخول ذلك الحوت. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا، يعني ذلك ما كنا نبغي الذي هو كون الحوت علامة عليه، وأنهم يعني سيرجعون إلى المكان الذي خرجوا منه، وارتد على آثارهما قصصا يقتصان آثارهما التي جاء منها حتى لا يكون ذهابهم إلى جهة أخرى غير الجهة التي جاءوا منها، فكانوا يقتصان آثارهما وهو أثر مشيهما المكان الذي جاءوا منه ليصلوا إلى هذا المكان الذي الحوت علامة عليه وأنه ذهب ودخل في البحر في ذلك المكان، فعند ذلك يجدون الخضر. فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. فوجد خضرا يعني وجد الخضر، فكان من شأنهما ما قصه الله عز وجل من المحاورة التي جرت بينه لتبعك على أن تعلم ما أعلم، فقال إنك لن تستطيع ما صبرا وكيف تصبر على ما تحب، قال سيدي إن شاء الله صابرا ولا أطيل لك أمرا، قال فإن ثبتني فلا أسألني عن شيء حتى أذكرك ذكرى، فمنه ذكرى، فقص الله القصة وذكر هذه الأمور الثلاثة التي جاءت وهي قضية السفينة وخرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار الذي كاد أن ينقض أو الذي يريد أن ينقض في القرية التي سطعنا أهلها فلم يضيفوهما. ثم بعد ذلك حصل الفرق بينهما وقص أخبار الثلاثة الأمور التي اندهش منها موسى عليه الصلاة والسلام حتى سأل هذه الأسئلة، ثم إنهما افترقا يعني بعد ذلك. قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب، صالح هو بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة، عن ابن عباس عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو يعني من رواية صحابي عن صحابي، حديث من رواية صحابي عن صحابي، ابن عباس يروي عن أبي بن كعب، وكذلك فيه رواية تابعي عن تابعي لأن الزهري من صغار التابعين، وهو يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وفي الإسناد صحابي يروي عن صحابي وتابعي يروي عن تابعي، فيه صحابي من صغار الصحابة يروي عن كبير من كبارهم، وتابعي من كبار الصحابة أوساطهم يروي عن صغير منهم وهو الزهري، لأن يعني الزهري من صغار التابعين مدنيون، وفيه وهم مدنيون وفيه زهريون، لأن فيه ابن غرير و يعقوب بن إبراهيم ويعقوب وأبوه والزهري، كل هؤلاء زهريون. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث. ثم إن الخبر يعني وستأتي يعني الحديث مرة أخرى عند البخاري في كتاب العلم يعني بعد بابين، لأنه أتى بالقصة أو أتى بقصة الخضر مرة أخرى وذكره في مواضع كثيرة، وأكثر ما وضع ما ذكره في التفسير، فإنه عقد عدة أبواب في كتاب التفسير لتفسير سورة الكهف، ويعني أتى بالحديث مطولا والقصة مطولة يعني هناك، وقد أورده في مواضع عديدة، ومنها يعني ما ذكره في العلم هنا في أكثر من موضع، وذكره في التفسير في مواضع كثيرة، وذكره في أماكن أخرى من كتابه. وما جاء في القرآن من ذكر خبر موسى والخبر، وأن الخبر ذكر أن هذا العلم الذي حصله إنما هو من الله عز وجل، وجاء في بعض الروايات أن عصفورا أخذ أو نقر أو وضع يعني منقاره في البحر فعلق به ما علق من الماء، فقال الخضر أن علمي وعلمك هو بالنسبة لعلم الله عز وجل كما أخذ هذا الطائر بمنقاره يعني من هذا البحر، فما عند موسى وما عند الخضر من العلم هو بمقدار ما علق بمنقار هذا الطائر، يعني أن ما عند الناس من العلم أنه هو شيء قليل يعني ليس بشيء، لأن علم الله واسع وقد وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى، فيه ما يدل على أنه نبي وأنه ليس بولي، لأن بعض العلماء يقول أنه ولي، وكثير من العلماء يقول أنه نبي، وذلك أنه جاء في القرآن وفي السنة أدلة تدل على نبوته، يعني كونه الله عز وجل قال يعني في أول القصة هو عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناهم لدنا علما، وفي آخرها قال وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، يعني أن ذلك كله من عند الله عز وجل. ومن المعلوم أن هذا إنما يعتبر يعني وحي من الله إليه، وأن هذا الذي حصل منه إنما هو لنبوته. وأيضا أن يعني يكون الله عز وجل يقول عن موسى عن خضر أنه أعلم، يعني هذا يدل على أنه عنده علم، وأن هذا العلم إنما هو من الله. ومعلوم أن الولي إنما يحصل العلم من الأنبياء، لا يأتيه الوحي، الأولياء لا يأتيهم الوحي، وكل ما عندهم من العلم إنما هو من الأنبياء، إنما هو من الأنبياء ليس من عندهم، لأن الأولياء لا يوحى إليهم، وإنما الوحي يكون للأنبياء. فيعني ما جاء في السنة وما جاء في القرآن من ذكر يعني هذه الأمور تدل على نبوته، وعلى أنه قد أوحي إليه، وأن هذا العلم الذي حصل له إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قال إنه ولي لأنه لم يذكر في القرآن أنه نبي، والنبوة يعني شأنها عظيم، فلو كان نبيا لنص على نبوته. لكن هذه النصوص التي جاءت دالة على أنه نبي، وإن لم ينص على أنه نبي، كافية في معرفة أنه نبي. وقال يعني بعض العلم أنه لو كان نبيا لنص عليه في القرآن، أو جاء يعني شيء يدل على أنه نبي، لأن النبوة شرف، فلو كان حاصلا له لنص عليه، ولكن كونه جاء في القرآن ألفاظ تدل على ما يدل على أنه نبي، وإن لم ينص على أنه نبي، فإن ذلك يكون كافيا، فإن ذلك يكون كافيا في معرفة نبوته. ثم مسألة أخرى وهي تعلق بالخبر، وهي أنه هل هو حي أو ميت، هل هو حي أو ميت. ومعروف الذي دلت عليه الأدلة أنه ميت، وأنه ليس بحي، وأنه قد مات يعني في زمانه، ولم يكن موجودا معمرا حتى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وزمن رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. يعني من يقولون أنه يعني لم يمت معناه أنه موجود، وكان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وموجودا بعد زمنه، وموجودا بعد زمنه، لكن الأدلة دالة على أنه ليس بموجود وأنه ميت. والأدلة على ذلك يعني منها قول الرسول، قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والخبر بشر. فلو كان يعني حيا وكان مخلدا في هذه الحياة الدنيا، لا يعني هذا يدل على خلافه، فما جعلنا لبشر من قبل الخلد، إذن هو ميت الذي هو الخضر ليس بحي، لأن الله ما جعل الخلد لبشر من قبله وهو بشر، إذن ليس له الخلد وليس له البقاء، وليس هناك نص يدل على ذلك حتى يؤخذ به. وإنما يعني أقوالهم قيلت ليس لها يعني شيء يدل عليها، وإنما حكايات وأشياء، وهذه لا تعتبر، لأن النصوص بخلافها، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ثم أيضا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن فيما يتعلق بالساعة ومتى تقوم الساعة، وأن يعني أننا عن مدة 100 سنة يعني رجلا أو طفلا صغيرا قال إنها يعني لن يمضي 100 سنة وفيه نفس على موجودة يعني على وجه الأرض أنها تبقى بعد 100 سنة، يعني معنى ذلك أن من كان موجودا حيا في تلك الليلة فإنهم سينتهون قبل 100 سنة. والخبر لو كان موجودا في ذلك الوقت لهلك قبل 100 سنة ومات قبل 100 سنة، يعني يدخل تحت هذا الحديث الذي قال فيه لن يأتي يعني 100 سنة وفيه مما هو موجود من النفوس نفس تطرف, يعني لا يكون أحد حي في بعد مضي السنة مما كان حيا وموجودا, يعني سواء كانت ولادته متقدمة أو ولد في تلك السنة قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. فهذا يدل على أنه لو كان موجودا لمات في خلال 100 سنة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لو كان موجودا كيف يكون موجود بالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله وخير البشر ثم لا يأتي إليه ويلتقي به مع أنه موجود في الأرض يسرح ويمرح كما يقولون؟ كيف يكون هذا؟ يعني يبقى في الأرض والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث ولا يأتي إليه ولا يلتقي به ولا يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن موسى سأل السبيل إليه إلى الخضر لما كان موجودا, وهذا إذا كان موجودا والرسول صلى الله عليه وسلم موجود هو خير البشر وقد أرسله الله للعالمين الجن والإنس ثم لا يأتي إليه هذا, يعني هذا الرجل لو كان موجودا, هذا في يدل على أنه موجود. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يوم بدر وسأل الله عز وجل ورفع يديه حتى سقط رداءه ويقول اللهم أنت لك هذه العصابة لا تعبد في الأرض, اللهم أنت لك هذه العصابة لا تعبد, لو كان الخضر موجود لو خلق هذه العصابة الخضر موجود يعبد الله. أقول لو كان الخضر موجودا وهلكت العصابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يعبد في الأرض, والرسول قال لا تعبد في الأرض لأن هؤلاء هم المسلمون وهؤلاء هم الذين يعبدون الله عز وجل. فكل هذا يدلنا على أن الخضر قد مات, وأن القول بأنه حي أن هذا كلام يعني غير صحيح. وقد جاء في صحيح مسلم زيادة يعني من الراوي مسلم اللي روى الصحيح عن مسلم, وهو أنه لما ذكر قصة الدجال وأنه يأتي إلى المدينة ويكون في بعض سباقها وأنها ترجف المدينة ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة, وأنه يخرج منه شاب يخرج إليه شاب فيعني يقول أتؤمن بي أو تصدق بي, فيقول لا أنت الذي أخبرنا عنك الرسول صلى الله عليه وسلم, فيقطعه قطعتين يشقه نصفين ويمشي بين هاتين القطعتين, يعني يمشي بين ثم بإذن الله عز وجل يعني يرجع حيا فيخاطبه مرة ثانية, فبعد ذلك لا يستطيع أن يقتله مرة أخرى قال يعني في صحيح مسلم قال يقال أنه الخضر, يعني بعدما ذكر الحديث يقال أنه الخضر, وهذا ليس من صحيح مسلم وليس من من من من من من رواه مسلم, وإنما أحد الراوي عن مسلم الذي روى الصحيح يعني قال هو يقال أنه الخضر وهذا لا عبرة به ولا يعوى عليه, والنصوص التي أشرت إليها واضحة الدلالة على أنه غير موجود وأنه قد مات وأنه لا وجود له يعني بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب, اللهم علمه الكتاب. وذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إليه وقال اللهم علمه الكتاب, وهذه منقبة لابن عباس وفضيلة من فضائل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الدعوة فقال اللهم علمه الكتاب, والمراد بالكتاب القرآن فالله تعالى أعطى ابن عباس رضي الله عنه فهما في كتاب الله عز وجل, أعطاه فهما في كتاب الله عز وجل وعلمه الكتاب, ويعني استجيبت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بأن يعلمه الكتاب, فكان من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. ومن أوضح

يعني يكون يكاد أن يكون بطق المتن مطابقا. نعم وبينه اختلاف لأن هنا ما في ما جاء في ذكر الخبر وأن موسى وأن ابن عباس قال الخبر هنا ليس فيه ذكر الخبر. نعم ليس فيه الحديث الأخير هذا ليس فيه ذكر لفظ الخبر من ابن عباس. نعم نعم نعم. قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي نعم عن محمد بن حرب نعم عن الأوزاعي نعم عن الزهري هو عمرو أبو عمرو أبو عمرو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو وافقت كنيته اسم أبيه وافقت كنيته اسم أبيه أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه عن الشام ومحدثها. نعم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن أبي بن كعب. نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. كلام الحافظ بن حجر على هذا المعلق هنا رحل جابر بن عبد الله وش يقول المكان الموضوع الآخر اللي ذكره يقال ويذكر ايه في موضع آخر ويذكر وهنا هنا جزم وهنا كتب بصيغة عدم الجزم. نعم والحديث يعني واحد هو قصة واحدة. نعم ولكن كلام ابن حجر في قوله ذكر الصوت وأن الحديث ذاك الذي ذكر الصوت وأنه علقه من يعني معلقا بصيغة عدم هذا الأثر عن جابر رضي الله عنه يعني أورده البخاري هنا بصيغة الجزم وذكره في موضع آخر في كتاب التوحيد أو غيره بصيغة التمريض قال يذكر عن جابر. ومعلوم أن المعلقات في صحيح البخاري ما كان منها بصيغة الجزم فهو الغالب عليها أنها صحيحة وأن ولكنها صحيحة إلى من علق إليه من أسند إليه ثم نظر فيها بعد ذلك يعني الشيء الذي أظهره وأبرزه من الإسناد ينظر فيه فقد يكون فيه كلام لكن من ناحية المحذوف الذي الوسائط التي حذفت بينه وبين الشخص الذي أظهره وأضاف الكلام إليه في الأول يعني هو صحيح لمن علق عنه وينظر فيه بعد ذلك. وفي المعلقات التي في صيغة التمريض منها ما هو صحيح ومنها ما هو ثابت فيكون يعني ذكر صيغة التمريض أو صيغة يذكر أحيانا لا يعني لضعفها فإنه يذكر هناك هذه الصيغة في أمور صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون يعني أتى به لغرض من الأغراض لا لأن ما يذكر فيها يكون ضعيفا يعني وأنه لا يحتج به فقد يأتي بها فيما هو صحيح. وأما ذكر الصوت الذي ذكره وقال إنه يعني لا يليق بالله عز وجل فالصوت هو ما يسمع من المتكلم وموسى عليه السلام سمع كلام الله يعني الذي وصل إلى سمعه كلام الله وهذا بالصوت إنما يحصل يعني الصوت هو الذي يصل إلى السمع ولهذا لما سمع الصوت وسمع الكلام اشتاق إلى الرؤية يعني هذا الذي يعني السمع وصل إليه الصوت أراد أن تصل العين إلى النظر إلى الله عز وجل فسألها ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال بأرني أنظر إليك أرني أنظر إليك طمع في الرؤية أو اشتاق إلى الرؤية لما حصل السمع وسمع كلام الله من الله ومعلوم أن الذي يصل هو الصوت الذي يصل إلى السمع هو الصوت فاشتاق إلى الرؤية فسألها فأخبر بأنها لا تحصل يعني لا تحصل في الدنيا لأن الله تعالى شاء أن تكون رؤيته في الآخرة لأنها أكمل نعيم يكون لأهل الجنة في الجنة ولو رؤية في الدنيا لحصل نعيم أعظم نعيم في الآخرة حصل في الدنيا ولهذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه ليلة المعراج، وإنما رأى نورا حجبه عن رؤيته، وهو نور الحجاب الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال نور أن أراه، يعني كيف أراه والنور منعني من رؤيته. ولما سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. لو كان رآه قال نعم رأيت ربي، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، وإنما قال نور أن أراه وقال رأيت نورا. فإذا رؤية الله عز وجل إن شاء الله أن تكون في الجنة لأهل الجنة، وأن لا يرى في الدنيا، ولهذا قال لموسى لن تراني. ثم أيضا يعني في الدنيا الجبل لما تجلى الله عز وجل يعني اندك، مع أنها جبال صلبة، ومع ذلك لم تثبت أمام تجلي الله سبحانه وتعالى. فكذلك البشر، ولكن الله عز وجل في الدار الآخرة يعطيهم من القوة، ويعطيهم من القوة ما يتمكنون به من رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار التي شاء أن يرى فيها، وهي الجنة. يقول هل للإنسان إذا نسي شيئا أن يقول وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ يمكن، أقول يمكن، إذا كان شيء يعني له يعني لله أهمية وكان حريصا عليه، ومع ذلك يعني فات بسبب الشيطان. نعم يمكن. هل يقال الخضر أعلم من موسى لقول الله عز وجل لموسى بلى عبدنا خضر؟ عنده علم، أقول عنده علم ليس عند موسى، وموسى عنده ليس علم ليس عند خضر، كما قال الخضر نفسه لموسى، قال أنت على علم من الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله. فيعني هناك الأشياء التي عند موسى هو عند الخضر هو أعلم بها، والأشياء التي عند موسى هو أعلم بها. بعض العوام إذا كان سيأتيهم شخص غير مرغوب فيه يقولون يأتينا نبي الله الخضر، هذا كلام ساقط. يعني كيف يأتي النبي الله الخضر؟ الخضر قد مات، ما هو موجود حتى يأتيه. هل يشرع مج الماء في وجه الصبي الصغير من باب المداعبة كما فعله صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ماء الماء في فمه مبارك وفي بركة وفيه فائدة، وأما يعني كونه يمج في وجهه وكذا يعني قد يشرع، وأنه ما يشرع، لكن لو فعله الإنسان يداعب يعني ولا يحصل فيه مضرة لا بس، لكن لا يقال أن هذا يعني شيء مثل ما حصل الرسول الذي حصل منه بركة، فيه بركة ريقة فيه بركة، وأما غيره ما يقال فيه هذا الشيء. مصحة العبارة كل الأعمال بين الرد والقبول إلا الصلاة والسلام على الرسول. إيش؟ كل الأعمال بين الرد والقبول إلا الصلاة والسلام على الرسول. هذه سجع، أقول هذا سجع، لا شك أن الصلاة على الرسول والحمد لله من أسباب يعني قبول الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أرشد إلى هذا، الرجل الذي قال أنه قال عجل هذا لأنه دعا ولم يصلي ويحمد الله ولم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عجل هذا. وكذلك صلاة الجنازة يعني لما كان شرعت من أجل الدعاء جعل بين يديها حمد الله والصلاة على رسول الله، فشرع أن يتبع الفاتحة ثم يتبع الصلاة على النبي ثم يتبع الدعاء، لأن ذلك من أسباب قبوله، من أسباب قبوله. لكن كون كل عمل يعني لا يرد يعني إلا إذا كان معه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كثير من أعمال يتابها وليس مع هذه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه في أجرها وهذه في أجرها، لكن ما يقال أنها مردودة. هو كان يقولون كل عمل ممكن يقبل يرد إلا ذكرك صلى الله عليه وسلم، هذا العمل لا ما في بين قبول ورد. إيش كل الأعمال ذكر النبي يعني صلاتك على الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة يعني هذا عمل من الأعمال، فهي تنفرد الأعمال كلها، الأعمال كلها يعني إذا تقبلها الله عز وجل فإنها مقبولة إلا الصلاة، فإنها مقبولة دائما. طيب وذكر الله عز وجل، وذكر الله يعني يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وذكر الله لا يقبل؟ يقول فضيلة الشيخ كل هذه أمور فيها تكلف ليس لها أساس. نعم لو كان لها أساس على العين والرأس. هذا مسجوع فتواك مسجوعة العين والرأس. طيب جزاك الله خير فضيلة الشيخ، هل يجوز معايدة الكفار لأعيادهم ومشاركتهم من باب تأليف قلوبهم؟ لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم، وإنما الواجب الابتعاد، الابتعاد عن ذلك. والتأليف لا يكون لأنه يمكن يكون الذهاب ثم المسلمون يحصل منهم يعني يحصل منهم التنازل وأولئك يبقون على كفرهم وعلى شركهم. يهدون للمسلمين يعني بعض الهدايا بمناسبة العيد، هل للمسلم والله ما ينبغي أو ما ينبغي أن تقبل منهم. يقول هل يجوز تسمية بعض المدارس والفنادق بأسماء الكفار؟ ما أكثر الأسماء الجميلة الحسنة التي من أرادها وصل إليها، وكان يسمى يعني بأسماء كفار، يعني هذا غير لائق بالمسلمين. الكفار يسمون كفار ولكن المسلمين يسمون مسلمين ما يسمون كفار. وهل الكفار يسمون بالمسلمين وبأسماء المسلمين؟ أبدا، هذا كله يعني من أجل المسلمين يدفعون الكفار. يقول الرجل حاول أن يغير اسم مدرسة من اسم حاتم الطائي إلى اسم آخر فرمي بالتشدد والتنطع. والله إذا كان بيغيرها باسم أحسن زين، أو إذا كان سيغيرها باسم إلى اسم أحسن يعني هذا طيب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.